لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى إلى صلاة التراويح. فصل في صلاة التراويح. التراويح جمع ترويحة، ترويحة وترويحة وترويحة تجمع ترويحة، مأخوذ من الراحة، لأن صلاة التراويح 20 ركعة. أنت شو إخواني، كل ما صلى الإنسان 4 ركعات بتسليمتين، كل ركعتين يعني بيسلم 4 ركعات، بده يجلس بمقداره بمقدارها بيستريح، يعني هي معنى الترويحة. قال اي نعم، روى الحسن عن ابي حنيفة صفتها بقوله، عارفين شو صفة صلاة التراويح؟ التراويح سنة مؤكدة، شايفين سنة مؤكدة مو مستحبة، سنة مؤكدة. شنو يا ابني؟ سنة يترى على الرجال والنساء والرجال فقط، لا على الرجال والنساء، سنة مؤكدة على الرجال والنساء. طيب بما ثبت السنية، شو الدليل على أن صلاة التراويح سنة؟ قال ثبت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وين تثبت به السنة؟ الفعل والقول. قال أنا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. من الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم 4، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي. هؤلاء الأئمة 4 خلفاء. قال نعم، ما عاد سيدنا أبو بكر، يعني صلوه بجماعة 20 ركعة بس بسيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، اجمع الخلفاء 3. قال وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، شو عندكم بعدين؟ ايه، وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وقال هذا بالنسبة للقول، شو اخواني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي، واظب عليها 3 من الخلفاء الراشدين، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. هذا ما صار من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ عم تأخذ بالك، ما اجى من قول النبي الرسول، يحث على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هي صار من القول. وسيدنا عمر صلاها 20، سيدنا عثمان صلاها 20، سيدنا علي صلاها 20، بأقطار العالم صلوا 20. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث افترض عليكم صيامه، يعني رمضان، وسننت لكم قيامه. مثل إخواني، قال وفيها الكلام في بعض الرافضة. إخواني، من الرافضة اللي رفضوا؟ سيدنا زيد ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين الشيخ. مثل إخواني، لأنه لما ادعى الخلافة ولا كان باليمن وراح لليمن، هذول الزيدية على مذهب، هذول أعدل الشيعة إخوان، أعدلهم وأحسنهم الزيدية نسبة سيدنا زيد. إجوا هذول بعض الروافض وقالوا شو بتعتقد بأبو بكر وعمر؟ قالوا هما وزيرا جدي وصاحباه. وقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. قال له رفضناك رفضناك، والله سموا رافضة. نفوش لو سمعنا راتبهم لو بالدرس ما استفدت ولا الفائدة ايه كيف يكون فهمت يا ابني ايه انه يعني ما بدنا اياك تركه وراح ليش بعدين قتلوه بعثوه للنسخة اي نعم قال وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة الرجال دون النساء شلون يقول ان التروي سنة لبعض الرجال للرجال دون النساء اي نعم وقول بعض الروافض هي سنة عمر يقولوا انه ايش سنة عمر مو سنة عمر وحده سيدنا عمر سيدنا مو سنة عمر هي سنة رسول الله لان رسول امرنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين امر من الله امر من الرسول عليه الصلاة والسلام فصار سنة رسول الله ندوش له يا ابني اي نعم ثم قال لأن الصحيح أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولي عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدها اي نعم وصلاتها بالجماعة سنة كفاية صلاة التراويح بالجماعة سنة كفاية فإذا بعض البلاد أقاموا بمسجد من المساجد الصلاة جماعة يسقط الإثم على الباقي يصلوا لحالهم فرادى إن شاء الله يصلوا جماعة مثل فجر مثل إلقاء السلام فرض أما ردوا سنة إلقاء سني ورد فرض لكن كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي مهيك قال وصلاته بالجماعة سنة كفائية شو الدليل على ذلك قال لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة 11 ركعة بالوتر كمان بشو إخواني على سبيل التداعي شوفوا الإخواني ولم يجريها مجرى سائر النوافل لأن النوافل مكروه على سبيل التداعي النوافل المكروه أن يصلي النافلة على سبيل التداعي إلا للواحد نيم أما إذا زاد مكروه أما هي لا مو مكروه كل طاولة يصلي تروي جماعة تدعي إليها شوفوا الإخواني ثم بين وتركها بعد ذلك ثم بين العذر في الترك شو قال وخشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا شو خاف افتراض علينا شي ركعة والله صعب يا اخواني اي نعم نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هل لو صلى الانسان في بيته التراويح هل يأثم يا ترى لا ليش قال فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية سيدنا عبد الله بن عمر رحمه في السنة المؤكدة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا إله إلا الله ووقتها أنت وصلاة التراويح ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مش الإخواني الانتابة لصلاة إيش العشاء يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها لكن التأخير أفضل هو الوتر مو وتر العشاء وتر مستقل صلاة لحالها اللي بيقولوا الناس صلاة وتر العشاء لا العشاء ما الوتر الوتر الليلي ما اللي دخل لحاله جيتها في الجميل والوتر هذه الليلة هذا شو الوتر هذه الليلة كان مستحب الوتر تقديم عن طريق مجوز لكن الأفضل يكون أخير أي نعم مثل النفل بيختمها بالوتر يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها وهو أفضل حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر بشلون يعني مثلا واحد صلى العشاء بعد ما صلى العشاء راح غير وضوء وتوضى وصلى التراويح وصلى لا صلى العشاء والتراويح مع بعض صلى العشاء والتراويح سوا نعم وبعدين حاله متضايق توضى وصلى ايش بعدين تبين له انه العشاء والتراويح مو متوضئ لهم، بعيد العشاء والتراويح فقط دليل بدون تقديم الوتر على العشاء. على العشاء فدوش الإخواني. نعم. شو قال؟ يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنه أفضل، حتى يتبين فساد العشاء دون التراويح. دون التراويح والوتر مثل ما حكيت أنا بالأول، شلون أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر. بالأول هذا صلى إيش؟ العشاء بدون وضوء، ظال حاله إنه متوضي، غير وضوء مثلا وصلى التراويح وصلى الوتر. بعد ما صلى التراويح تحقق إنه العشاء مصلي بلا إيش؟ بلا وضوء. واللي بدأ تعيد يصلي العشاء وتعيد التراويح، لأن التراويح ما صح يكونوا قبل إيش؟ قبل العشاء، يكونوا بعده. أما الوتر صح صح ما مو لازم إعادة تقديم، بدون تقديم الوتر على الصورة حتى على التراويح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تقديم الوتر على العشاء، تقديم التراويح على إيش؟ الوتر على العشاء، لأن وقته كان داخل إيه، يعني كان مصلي داخل وقته، صلى بوقته بوقت هي الموضوع. أما التراويح ما التراويح ما بصح لأنه بيكونوا بعد العشاء قولا واحدا. أما الوتر بيجوز بهالحالة هي عشان إنه إيش؟ صلى بوقته صح. ظهرت لك شلون؟ طيب شو عم نقول؟ حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر، أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر. ليش؟ لأنه الوتر وقع بمحله بوقته، أما وهو كونه أداء بعد العشاء، يعني بعد دخول وقت العشاء. أما التراويح ما بيصح، ليش؟ لأن مرتبطين على صحة العشاء، والعشاء ما صح بده يكونوا بعد الفرض، الفرض ما صلى لسه. أما الوتر إذا صلى بوقت العشاء وإن كان ما مصلي الفرض بصح. أنت وش له؟ نعم. أما مو صلي الوتر قبل دخول وقت العشاء، لا ما فهمتوا. متى ما دخل وقت العشاء لو فرضنا صلى الوتر بصح. صار نعم. قال المصنف رحمه الله ويستحب تأخير التراويح إلى قبيل ثلث الليل أو قبيل نصفه. مثل الإخواني هذا إذا كان بتم بالجماعة بتموا قاعدين، هلا في ناس بيسهروا القريب ايش السحور أخوة صلاة لذلك الوقت. مثل الإخواني بتكون كفرتكم كل السيئات اللي صار بالسهرة. ويستحب تأخير التراويح إلى قبيل ثلث الليل أو قبيل نصفه. أنا قال وقال بعضهم لا يكره تأخيرها إلى ما بعد النصف على الصحيح، كمان لو أخرها لبعد النصف ما في كره. نقول إخواني. ثم قال أديش عدد ركعات يا ترى؟ قال وهي 20 ركعة. بيقول الشيخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. بعد إجماع الصحابة شو أنت يعني وزنك حتى تيجي تقول 8 ركعات وتقول 4 ركعات؟ شو لك ما تصلي لا تصلي نافلة ضغلت له. أما تجي تفتري ولي سنة عمر ما بدك تصليها، رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سيدنا عمر صلى 20، سيدنا عثمان صلى 20، سيدنا علي صلى، والصحابة كله صلوا 20. ضغلت له. تجي تدعي الناس كما بدك أنت تتقاعس تدعي الناس التقاعس هاي الأدهس. اينا قال وهي 20 ركعة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال بعشر تسليمات، يعني كل ركعتين بالتحية بالسلم. مش الإخواني ايما كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين. طيب البلكي وصلها وجلس على كل شفع، يعني صلى 20 ركعة بتسليم واحد، مثلا قرأ قال أصلي الوتر 20 ركعة إماما الله، جاب ركعتين تراويح، أصلي التراويح 20 ركعة إماما أو منفردا الله أكبر، وجاب ركعتين وقرأ التشهد لأن أشهد أن محمد عبد الرسول أو للأخير إنك حميد مجيد، وقام ما سلم واستفتح وقرأ هيك حتى صلي 20 بالأخير سلم. يا ترى بيقوموا مقام 20 ولا بيقوموا مقام ركعتين؟ والله في إخواني هو اللي قاعد على كل ركعتين بيقوم مقام العشر. بالصح ذلك في الأصح أن إن تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها. أما إذا ما جلس إلا القعود الأخير بيزوء على ركعتين مشلون، وفي قول بيزوء على الأربع. انتوا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال شو عندكم بعدها؟ ويستحب الجلوس بعد كل أربع ركعات بقدرها، لكن ليس مو تراويح من الناحية هاي، تصلي الأربع ركعات تقعد مقدارها أربع ركعات، وإن شئت تصلي لحالك أنت ركعتين أو أربع ما في معنى. في المدينة المنورة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام بيقوموا بيصلوا كل واحد لعاله أربع ركعات، وذلك عند مالك 36 ركعة تراويح. إخواني في مكة المكرمة بيصلوا أربع ركعات ويقعدوا بيقوموا الناس بيطوفوا سبع أشواط. ما أحلى بدوش إخواني. هون عندنا بالشام يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ذلك قلنا على الإيمان نرجو عفوك وغفران، وجعلنا نتقاء شهر رمضان بيقوموا ما تحتمل نص دقيقة. في ناس بيرا يقولوا الله واحد ثلاث مرات، يقولوا الله واحد الله صلى الله عليه وسلم لم يولد كأنه ماسك عصاي ولاحقه كأنه شو عنده يخلصوا خليه يخلصوا خليه يستريح. ظلت لون حتى في بعض الناس في المدينة المنور أخذ ما حد ترمس ملان شاي واحد قهوة ظلت وبيخلص الأربع وبيجيبها كاس الشاي بيشربها بيشربها على راحته وبيتنشى بيكون نعسان بيتنشى ثم عشرة ميت بالتمه وبيأكل. ظلت لون بيقوم العبادة يعني لو واحد يجيب على المسجد يجيب براد شاي ثم صلى أربع ركعات بدل ما يقول له تخلص يا غير الله بيقول له راح عزامي بالجامع. فهمت شو الإخواني؟ جهل شكلين جهل ليش يا ابني؟ لكن بس الكل موحدة حتى تنص حتى سبع أزمان يقولوا حتى إيش؟ حتى يتنشطوا حتى يتنشطوا كل ما صليت ركعتين صيهم كل أزمان جان شاي بينصحوا ضار لك شو؟ بصير بنتل الجامعة عندك لما بيعرفوا شاي بنتل الجامعة أبدا. كمان نعم يجي بشاي الأهل وتطلعوا لا بين كل ركعتين إيش؟ بين كل أربع ركعات بصيهم. قال ويستحب الجلوس بعد كل أربع ركعات بقدرها. قال وكذا يستحب الجلوس بقدرها بين الترويحة الخامسة والوتر كمان. في ناس بيجيبوا الأخيرة ورأسا تقوم الوتر. قال لا استنى بتدعى مقدارة كمان تستريح بعدين تصلي الوتر بنشاط. انت أبو هلال الله. لأن شو دليلك؟ قال لأنه المتوارث عن السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. ملك يا ابني انا. ثم قال المصنف وسن ختم القرآن فيها. السنة ان تختم القرآن في صلاة التراويح. معلومة صلاة التراويح 600 ركعة في رمضان كله مهم. اذا افرضنا رمضان 30 يوم كل يوم كل ليلة 20 ركعة 20 ب 30 ليش بيطلعوا 600 كمان. عدد آيات القرآن الكريم 6666. لو قرأت بكل ركعة 10 آيات 10 آيات صار لك لون، وبعض الليالي تزيد شوي تطلع عنده ختم القرآن تمام. شو شو يا ابني القرآن الكريم إخواني شوف يعني القرآن الكريم عجب من عجائب الدنيا يا ابني. ابدا معجزة خالدة الى ان تقوم الساعة. شو بيقول احمد شوقي الله يرحمه؟ جاء النبيون بالايات فانصرمت، يعني انقطعت، لان ماتوا الانبياء انقطعت معجزاتهم. وجئتنا بحكيم غير منصرم، جئتنا بحكيم ما بينقطع القرآن الكريم باقي خالص خلود الابد. ظهر لك لون 6666 آية يا ابني 6000 هي نهي، لا ألف نهي وألف أمر. قد ايه صاروا؟ ألفين. وألف وعد وألف وعيد وألف مثل صارت لهون يا سلام، وألف قصص وخمسمائة آية. هذول أحكام فيهم الحلال والحرام صارت لهون. قد ايه صاروا؟ 6500. ها؟ 600 ايه 6000 قديش قلنا؟ 500 قديش باقي؟ قولوا شو؟ نعم؟ بايش؟ 166 هاي. و100 دعاء وتسبيح. ما بتستسلم. و66 ناسخ ومنسوخ. من دول شو يا ابني؟ أرضون أي قرآن أحلى. هذا درس لحاله. التقسيم هذا درس لحاله. ألف أمر. مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مجلون. ألف نهي، هي اثنين. وألف وعد. وعد بالخير. والوعيد بالشر. ألف وعيد، هذي صار. ألف مثل. ظهر لك لون، أدي صاروا. وألف قصص. و500 أحكام. اللي فيهم الأحكام 500 آية. ظهر لك لون. ومية دعاء وتسبيح. أدي صار، هي صاروا 6600. 66 ناسخ منسوخ. انتوا يا شباب. يا سلام. يعني فهمتوا خلاص القرآن كله بلحظة. ليش تشكروا الله ليه يعني؟ ليش تشكروا الله؟ إنه فهمت شو مضامين القرآن الكريم. عرفتوا شو مضامين هالقرآن العظيم. شلون؟ مين حفظونا الآن حتى ما تنسوون؟ ألف أمر. كم آية القرآن الكريم؟ 66. 4 ستات متتالية حتى ما تنسوها. 4 ستات متتالية. 1000 أمر و1000 نهي و1000 وعد و1000 وعد. شو الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالخير والوعيد بالشر. و1000 مثل و1000 قصص وخبر. أيوة. صاروا و500 أحكام و100 تسبيح وذكر ودعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. و66 ناسخ منسوخ. قديش عدد الآيات القرآن يا عبد العزيز؟ 3600. كم ستة كما تنساهم؟ 4 ستات مقدمين بعضهم. طيب الألف الأول شو هو؟ أمر. والألف الثاني أنت يا أخي؟ نعم. والألف الثالث أنت؟ وعد. والألف الثالث أبو هلال؟ وعيد. والألف الخامس أنت يا شيخ عمر؟ مثل. والألف السادس؟ قصص وأخبار. وآيات الأحكام 500. وآيات الدعاء والتسبيح 100. وآيات الناسخ والمنسوخ 66. انتوا يا ابني يا سلام. هذولهم مكتوبون عندكم وتيجي تقرا القرآن الكريم بس بتطبق عليه. مثل تكتب مثل. الأمر أمر، النهي نهي، الوعد وعد، الوعيد وعيد، قصص، الخبر. والله يا سلام قديش تفيد يا ابني منك. طيب نرجع لبحثنا. بهدول 20 ايش؟ بكل ليله 20 ركعة. 30 ليلة 600. اذا لقينا بكل ركعة 10 ايات 10 ايات بيطلعوا 600. بيطلعوا 6000. اذا لقينا كل ركعة 10 10 10 ايات 10 ايات بيطلعوا 6000 اية. نزيد عليهم شوي. ترى بنقرا 10 ترى بنقرا 11 ترى بنقرا 12 برضه شو؟ تطلع مليون. ماشي ماشي فهمتي شو؟ نقرا 10 ونزيد شوي. لأنه في معنى فرض، في معنى فرض، في معنى سنن. فينك أنت؟ صار لك لون كمان نقرا نحسبه نطلع مليون سوا 80. يا سلام. اليوم تحسن تقرا 10 آيات بكل ركعة يا غيرة الله. في ناس لكن الحمد لله سبب الأم خير. لكن أعطي بالك لو فرضنا قال أنا بدي أختم القرآن بصلاة التراويح هي سنة، لكن اللي بيصلي وراي بدل ما يكونوا 200 بيصيروا 5. أيوة أفضل. قال إذا صلوا 200 وقريت فيهم آية طويلة وثلاث آيات قصار وقصات 200 أحسن ما تقرأ القرآن كله ضار لك لون ويصلي وراك 5. أما في ناس أخي بيختم القرآن إلو رجال إلو إمام مش هالسيد الحسين بيصلوا كل يوم بيختموا بيقرأوا ايش جزء بالمشهد الحسين بدأ تعال مشهد. كان دكتور قال الدكتور الله يرحمه ولا اسمان حسين جوزي كان خطاب هلا الشيخ حسين بدك تيجي تختم تعصبه في جامعة بدر 500 واحد بيجتمع على التراويح كل يوم جزء بيقرأوا 500 واحد بيجتمع. ضابط قديش هنعمل نعمل الله عز وجل. اما في ناس ما بيطلع بيدهم يصلوا الأشياء كلها شلون؟ إذا ما بيطلب يده صلي، لازم يصلي بالجامع يراعي الناس. نقول شلون يا ابني؟ إيه نعم. جامع الروضة سيدي فوق تخفيف وتحت بالأبو يعني يجعل إمامين محل اللي بيحب يقرأ الخاتم كله يحضر، واللي بيكون مسكين ضعيف وعاجز يحضر إيش الصلاة دي. ما بدور نفل أي نفلي شلون؟ مو جامع واحد، جامعين صاروا كل واحد محل واحد بالأبو واحد فوق صار له شلون نفلي هاي. نعم لما كل واحد يطلع بيجي يحضر إيش الختم كله من ذي الأخواني. بس في ناس بدي يحمل الناس كلهم على فرد محمل، ما مو كويسة. الكبير والحمله كله سواء ما بيطلع بيده. في ناس عامل، في ناس عايش، في ناس مسن 66 ناسخ منسوخ. وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح، وهو قول الأكثر. رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، يقرأ في كل ركعة 10 آيات أو نحوها. ثم قال نعم، وإن مل به بختم القرآن ظل شلون القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم. شايفين ما أحداها طبعاً إذا عملوا الناس لا بدك تصلي بشيء ما في المختار، لأن الأفضل في زماننا هذا القرن العاشر. القرن إيش؟ نحن بأي قرن؟ نعم شايف هذا الهجري، القرن العاشر الهجري ظهر لك شلون؟ نحن هنصل ايش؟ يعني وش هنصل القرن ايش؟ بعد 500 انت بدأت نصل 400 ايه تقريبا 400، هذا القرن العاشر عن يقول هيك في زماننا يعني قبل 400 سنة شلون؟ قال لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة. قول هذا بزمانه وشمله بزماننا نحن، فهمت شلون يا ابني؟ هنا وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة، لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وبه يفتى. سمعني يا شباب؟ يا سلام. نعم. وقال الزاهدي يقرأ كما في المغرب أي بقصار المفصل بعد الفاتحة راحت، ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها. جد اختصار لا أشوف بيت لأنها الصلاة على النبي سنة مؤكدة عندنا وفرض على قول بعض المجتهدين، فلا يصح بدونها. صح صلاة بدونها ما بصح يا شباب. نعم عسيني من شاف لك اينا. ويحذر من الهدرمة. شو الهدرمة؟ السرعة. تقول لرب العالمين يا رب كأنك تدار شو عم تقول ضار لك لو. نعم. وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله من لا خشية له. نقول شو إخواني يبقى ماشي يلا سرعة زالة لأن شوية أبني رابي هدوء رأى أي واحدة ولا تقرأ القرآن كله بهالعجلة ظهر لك الهدرمة ما معروف شو عم تقرأ. ولو مل القوم بذلك على المختار لأنه عين الكسل. لديش بأكثر إذا بدي أقرأ لك أقل من 3 آيات صار ما بدي اطمئن بالصلاة بكون هي عين الكسل. قال ولا يترك الثناء في أول كل شفع، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيره. ده ما تتركه كمان ما بقولوا نفس نعم ما بقولوا نفس ما بقولوا شو عشان يستعجلوا الله توكل أبدا في يده بيقرؤوه شو ما يشم بيقعد أكثر من سنتين ثاني يقرأوا شكا. أنا ما صليت تروح مرة إلا ما قلت أنا ها هذا إنت ما تقول تحمل الناس كلهم على إيه لازم تقرأوا بعض الجامعة هيك عم سبحانك الله وتبارك اسمك لا وكذا تسبيح الركوع والسجود بدك ما تتركها أقلها 3 لأنه فرض على مذهب ابن أبي ليلى تسبيح فرض قال لك مذهب مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة فرض لك. وكذا تسبيح الركوع والسجود لا يترك للافتراض عند البعض شايفين إخواني. قال ولا يأتي بالدعاء عند السلام إن مل القوم. لا قرأ إنك حميد مجيد ناتي على ربنا آتنا في الدنيا حسنة إذا مل القوم صار لك لهم في ناس بيعوا بالدعاء قد التشهد كله صار لك لهم بكون ولد عم يعيط وعم يصعبة الولد وراح شخ تحته وذات أخونا بالله التحيات بده ساعة ثلاث ساعات ما بيخلص التحيات مو هيك لازم يعدي الأوام وسلم بالناس صار لك إخواني قال إن مل القوم به ولا تقضى آل ولا تقضى التراويح أصلا إذا فاتت التراويح تقضى إذا فاتتك سنة فجر تقضيها سنة فجر أفضل من التراويح السنة مؤكدة باتفاق سنة الظهر إذا فاتتك تقضيها ما تقضيها نعم عندنا لا تقضى التراويح لا تقضى تقع نفل تقضى التراويح عندكم سنة الظهر بعضهم بيقضيها بعضهم ما بيقضيها صار له شلون لأنه وقت سنة الظهر موجود وقتها موجود أما سنة متى ما خلص الوقت ما بتقضيها صار له شلون كل سنة لا تقضى إذا خرج وقتها لا تقضى لأنها بتقع لك نافلة ما بتقع لك كون سنة إذا صليت بعد الظهر بعد ما خلص وقت الظهر بعد العصر يعني بتقع نافلة ما بتقع هي وقتها اي وقت ما عندي ولا تقضى ان الصبح لا تقضى اذا فاتت ولا تقضى الا اذا فاتت مع سنة مع فرض مع الفرض لانه كان عم يصير هي وقتها ولا تقضى التراويح اصلا بفواتها عن وقتها منفردا ولا بجماعه على الاصح لان القضاء من خصائص الواجبات مفهوم الطيب اذا قضاها لابد وان قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح مثلون وهي سنة الوقت لا سنة الصوم حتى إذا واحد ما بيصوم رمضان لازم يصلي تراويح. يا سلام. مش الإخواني سنة الوقت. ما بيص ما بيصلي ما بيصوم بيجي بيصلي لكن لازم. لا تلوموه إذا صلى يمكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن. أي نعم. ثم قال باب الصلاة في الكعبة والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عافنا وأصلحنا وأحسن الخطوة الله اللهم ارجعنا في نفسنا حسنة اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم توفنا المسلمين الحسنة الصالحين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.